وإنما يؤخذ المبيع كسرا بعد الحكم، يعني لا يجوز لك أنك تأخذها غصبا إذا أنت الشافع، إلا إذا حكم لك الحاكم. ضروري حكم لك يسبر لك تشلها قهرا. تشلها على المشتري. أيوه. يستحق لكن إذا ما رضي يسلمه بالطواعية فليش لك أخذها غصبا إلا بحكم. أنا أخذها إيه. وإنما يؤخذ المبيع كسرا بعد الحكم فهو كالأمانة بعد الحكم، يا أحكام الأمانة سواء بعد ما بعد ما يجي حكم تبدو في يده غير ولا تفوت في وجوب تكريمها. وإذا كان بطالبه بأمانة عند المشتري، لكن إذا بطالب عليه يجب عليها التسليم وله أنه يقبضها لما إيش لما يخلص يسلم لها الثمن. أو التسليم. وإنما يؤخذ المبيع كسرا بعد الحكم فهو كالأمانة بعد الحكم أو بعد التسليم. أو التسليم بعد الحكم أو بعد التسليم نعم. لا إذا يجي أو التسليم والقبول باللفظ توجه جمعا. لا تسليم الشفعة. لا هي ما هذا قال التسليم للشفعة. أنا هذا عيد. سلم وش؟ لا لا الظاهر إنه لو بسلم ده من ما لك تأخذها قهرا إلا بعد حكم الله. إيش؟ بعد الحكم بالثمن وبعد الثمن الثمن زي يعني. ما هنا لا تاكي شو قصفة تسليم الثمن له انه يمسكه اذا ما قلت سلموا الثمن سلمت انت الثمن ما لك تشل قصفة لا بعد حكم ولا تسليم وقبول بالله ورني انت معلت ان الحكم تسليم الثمن من؟ المشتري المشتري سلمها الشافع الشافع قال له انه يقبضه عليه لما يسلم له الثمن. انت مشتري وانا جيت اشفع منك سلك انك تقبض المبيع بعد مشفعه لما اسلم لك فوش يتعم تسليم الشفاعة وانت في واحد يقول ايوه يرضى يرضى والقبول تسليمها والقبول باللفظ من الشافع ما سلمت على ولا استلمت ولا رضيت بها ايه فهو كالمبيع هو مثل المبيع في يد الايش في يد البائع قبل ما يسلم التسليم النافذه فيؤخذ من حيث وجد شله اذا جيك عليه إذا قبل التسليم باللفظ وقبول ما عاد المبيع في مع لا ما عاد الأرضية ولا الحاجة مع الشافع ده لا مع المشتري إلا مثل المبيع في يد ليش البائع بعد ليش بعد تسليم الثمن ليش إلا من حيث وجد وين ما لقيه يجله. لا كان البيع صحيح ولا ما تعرف. سلام على النبي عصام. فهو كان البيع قال. أو بعد من اللي ما يجوك يسلم. ها؟ بعد من اللي ما يسلم على الشفيع. تسليم الشفعة. هذا إذا هنا بتحش. على هم قبالة. على البيع. يبي يسلم الشفعة. تسليم الشفعة يرضى بها. يقول سلمت لكن هي رغيف. يقول أنا طالب الشفعة أقول أنت تمر. من حيث فيؤخذ من حيث وجد ويسلمه من هو بيده. إذا هو في يد غير المشتري بيسلمه بالشافع. بدون ذا الأحكام. يأخذ. ها؟ يسلمه. تعطى ولا؟ ولا صح. ويسلمه من هو في يده وإلا فغصب إذا ما رضي يسلمه بدون بالحكم حكم المغصوب. يعني وقبل ايه؟ وقبل ما كان كذا مغصوب عدل. لا ولا حسب الأمانة من الأمانة. قال فغصب إلا لقبض الثمن. لا إذا قبضه لي لما يقبض الثمن ما هو غاصب. إلا لقبض الثمن. احنا يجعل الشرط لا يجعل الشرط لكن اذا فعل دلهم بالشمعة يضيف سهل. نعم. نعم. وليش؟ ما دريت وش؟ ها آه. نعم انا هو نعم بالنسبة لك او بالنسبة لنا. نعم يلا ها وإلا فغصب إلا لقبض الثمن فلا يحسب غاصب. من هو في يده؟ إذا قبضها من هي في يده؟ لا يجب قبض الثمن سهل. إلا هو غصب جميع وجوه الغصب. لا قد سلم الثمن هو غصب عن ما يسلم لها الثمن وما يشتيه. إيه ولا قد سلم أهل الأشروط مرد ما هو بلا سلام الثمن. لا ولو بايع مستوفيا الشافعي اذا الحين انا بعت منك ارضيه ورجع جاء شفعها عبد الله منك تمام وعدها في يدي السلعه عدها عندي بعد ما جاء بعد ما شفعها عبد الله ما قلت له من ذهبي انت تقول انت توفيتني ايوه صح في اني اقبضها عليه لما توفي يوفيك نجار نجار ايش يعني ما حكمي حكم الغافل انا اذا قبضته بعد ما يطالبني وقبل التسليم وقبول وكل شيء اذا قبضته بحكمي حكم الغافل الا اذا كان قبضي له لجل استيفاء لجل يوفيك الثمن ما هذا يعني لجلك ايوه فلا يقولون من اقدر استوفيت وجلي من حاجه لا هذا قبضه بده نحسب غاصب قال لا ولو هو بايع مستوفي عاد له انه يقبض جميل لجل انه يوفي وهي هنا نقل اخذها من البائع المستوفي تمام إذا أخذت على سلعة من البائع المستوفي في نقل ما هو فسخ أنا داري ما قدرت بالنقل لا اليوم أنا داري وش هو ولا من الفسخ الفسخ ها؟ ما هو دي ما درينا وش هو نبدأ نقل يعني لا أتلف لا أتلف لا أخوض لك منا لكن ما عاد المال لا يعرف أنا هذا أنا قلت إذا هم فرس فرس منا لا يعرف بدون أتلف مثل العقد الحين على لا كراشي لا أرضية إذا هو فرس إذا هو فرس فرس في البيع الأول دي بعدين هذا يحصل يعني كأن ما بشيء يعني قتال لا خلينا نقول ما عاد هو ما عاد المال في يدي علق الاحكام بك علق الاحكام بك للتدريب والطالب اروح للمفرد لا هو فسخ للمبيع عادي بيني وبينك لا هو فسخ للبيع عادي بيني وبينك كان هنا وجد قدام باع بيني انا وعبد الله ما لك حاجه يعني ونقل ونقل شبحة منك والبيع عادي بيني وبينك صحيح ما له علاقة ويحكم للمؤثر ولو في غيبة المشتري جميل إذا اشترى ذلك نعلي مني سلعة وعبد الله قادر على أخذها مع الثمن يحكم له بها ولو على حسين دي غايب شريت مني عبد الله شفعك وهو مؤسر بيحكموا له ولو انت غايب انا بعد عز ها؟ يعني ما خلوه يقعد في الارض ارجع شفعة ايش ولا تمرد على العضو ما جاء ما رضي يجي على الجاوب ولا شيء يحكموا العدد ما جادر وش ايش بعده ها الشفيع لا ايش لا لا لا لا لا لا لا ويمهل عشرا هذا أكبر حد ما هو الشفيع الشفيع ما هو الحجي قال تقريبا لا تحديدا وإلا فتح حسب الحال ولا تبطل بالمطل مطل ذا الشافع أخلص مطل يشفع لكن يحبجه إلا لكن ما بلا مطل ما هو ما معك شيء قبل أن يسوقه يخلص الحين يشتري الحين يشتري وما يخلص ما بلا يزوطه يخلص ما يزوطه يرد النبي يعني إلا بلا الغني ولا تبقى المطل ما بلا بس ما يبقى مطل لاجه والفقير بيدور لها ترى الفقير بزاد لأمي يحبزوه يحبزوه إلا لشرط من الحاكم أو المحكم قال ما هو إذا شرط تبطل قال إذا شرطوا عليه إن معهم أهل أهل ما يوم كذا ولا بطلت عليه فلاني لا لشرط لما يوم كذا إن جيت انتباه ولا ما علق شبه لا ولا شرطت انت عليها انت المشتري قل الله انا هي انا مسلم لك الشفعة لكن على اساس انك تسلم لي يوم كذا ولا ما لك شيء واذا ما مطل اذا مطل بطلت واذا ما مطلش نجحت وش عن جوي وش عبد الله يعني حصلت الظلم ايش سوى الشكاية في مطلتها سبب حوالي من دولة لا وفي دولة ما يسلم بده ما مع الشيء بده ما يسلم قبل حوالي من دولة الثانية الله يجوه مطلب عشي ولا هنا ما بفرق نعم يعني عذر ومطل شفعه بان انه هنا يا هنا ما بفرق وش عليك عدلت قبل بيت قسل عذر لعدلاتي ايه ويحكم لملتبس مشروطا بالوفاء لأجل معلوم. العذر إذا قشرته عليه تبطل. ملتبس ما دروا هو فقير أو ما هو فقير، ملتبس عليهم حال فيحكم له حكما يا عبد الله، حكما مشروطا بالوفاء لأجل معلوم. ما في ظل الشفاء وما في يمزح يد في ماله. نعم. إذا اقترض ماله حاجة، إذا قدر كذا حكموا له. لا رضي بالضبط على حسب الحاكم. كذي قاله ويمهل الشفاء عشرا تقريبا. إله ماله. عم ضروري له مشروع. ايه. لا يحكموا له الا في عشر. انه ما بعيد. وللحاضر في غيبة الاولاد. جاوبه اشترى على احسان ارضية. وبشفيعين. محمد علي وعبد الله. محمد علي هو الاولى لكنه غايب. يحكم به عبد الله. للحاضر. كتب الحاضر على الغائب ولو كان الغائب أولى. ها؟ وقتها حضر حكم له. أوه. الله. وهو معه كالمشتري مع الشفيع. يعني تهيشفع. الله. يعني وصل الله مع مكفر ذلك. الله. ندل حين ندل. مبارك. شوفوا جاوبها أولى في الشفعة. أنتوا شفيعة، أنتوا لكم الشفعة من الشروة في شراء عين. نعم. وجاو محمد علي أولى. لا. وأنت الحاضر بيحكموا لك. وكما جاء محمد علي بيحكموا لك. هذا شيء غرامة. تفرض أنهم بالشاجر وهم طيبين ما بيحتاجوا غرامة. وهو معه كالمشتري مع الشفيع. بتبطل هذا، هذه ما هو أولى. الحين يوصل ذاك وما يشتيها. إذا تأخروا قبنا وشيء. قد مرة. ما هو صدق؟ لا. ما هي قد مرات. المباني والغراش وال ها؟ يرد العالمي بلده يحتاج وش؟ يرد ما بيصير ماشي يرد. وللوكيل وإن طلب المشتري، يعني يحكم للوكيل بالشفعة للموكل. كيف يا سيدي؟ كيف؟ يحكم للوكيل، للحين أنت وكيل لي وأنا غايب، سواء بالشفعة، شفعة لا شفعة، تشفع باع ولا أنا أنت وكيلي تشفع لي، سواء وارجع قال جاء طلب يميني. أنت اللي وكلتني؟ أنا وكلتك وأنا غايب. قلت لا باعوها بالفعل. باش فعلي. قمت أنت شفعتني. كان هو هالمشتري الذي اشترى من محمد طلبني. قال هو طالب مني اليمين. يحكمه. إنه وكلتني. إنه ما قد ما سلم الشفعة للمشتري. ها؟ الموكل أنا موكل عليه. ما فله انه يطلب يمين ويحكموا للوكيل لا يريعوا لما احلف. لا هي وش حلفك فيه؟ انه ما سلم الشفعة للمشتري. أنا ذا الحين يا أخي باع حسن أرضي، أشترى أرضيها من محمد تمام، وأنت الوكيل حقي، قمت بطالبت أنت، قال عاد اشتي يميني إني ما قد رضيت له بالشفعة، إني ما أنا مطالب بها. أنا الموكل وأنت الوكيل، طالبت أنت يحكموا لك ولو عاد في طالب بيميني إني ما سلمت لها الشفعة. طالب بيميني إني ما قلت نازل شو من الشفعة. أنا طالبت أنت قال هذاك الرضي لي ولا طالب اليمين إنه ما رضي. يعني هو طالب يمين وهو طالب يمين يحكموا لك لا يريعوا ولا مجي. ما قلت نازل انت. ايوه هو قبل ادعى انك نازل انت. اه سبب ما جيت. المشكله هلا جيت امدحك. احسن الله عليك ما احسن لكم ما شاء الله عليكم. اي نعم. وللوكيل وإن طلب المشتري يمين الموكل الغائب في نفي التسليم أو التقصير، سواء ما يطلبه يمين في نفي التسليم ولا يطلبه يمين بأنه ما قصر. ما قصر؟ لأنه إذا قصرت أنا الشافع تبطل شفعتي في طلب الشفعة. ها ها هي تبطل؟ أيوه. هو طالبني باليمين. ولي على لي المفروض أقصر أنا. لا لا لا. بس هذا؟ لا هو نفسه. كيف هو قال صاحبك قصر عليه هم كله قصر في الشفعة وجعلك جاي الطالب تعالي وانا طالب اليمين هنا ما قال قبل ما تجي انت طالب قصرت انا ادعى انا قبل قصر قال انا اللي عجبك قبل الله الله الله قصرت عنك الموكل عندك يحكموا لك عند الوكيل يحكموا لك لما لا يقولوا لا يقولوا يريعوا باليمين لما يجي. وجاء سته وبعد قصر لا للمعسري فلا يحكموا له بالشفعة لأن الإعذار مبطل للشفعة. بغيبة المشتري. أيوه. لا ما أحد من المبطلات. كيف؟ ما أحد من المبطلات الشفعة. وتبطل بالتسليم بعد البيع والشراء. ما في شيء. وش يعني؟ يعني يشكي إن إذا المعسر والمشتري غائب لا يحكم الحاكم بالشفعة. هذا هل للمعسر مطلقا ما هو بالله إذا هو مكسر ما للشفعة؟ لا ما للشفعة المعسر ما للشفعة. ها؟ قال لأن الإعتار مبطل للشفعة من الهفو بده موك مع وكيل ولا ما هو غائب بده حاضر الله الله ديم بقول ما بلا ما بيقولون فك على المعسر لا هو الوكيل هو بيعيش ولا لا حتى لا يزال على الشفعة وانت على حاسبه ما هو معسر عندنا وكيلك الشفعة اشلعه وعد ولا يعني عسر الظاهر من يطالبك بس تمام يمهلوك على ما مر تمهل على ما مر يعني اذا الحلوك انت روح بكرم الظاهر كيف مال الشفعة لا ما تقول انه معسر ما وجه هدف لا اذا مع الشيخ لا مع الشيخ قاعد الذي ما يقدر الله ولا شيء لا بس الشفعة ضحك عليه نعم كيف ما هو كذا؟ ما وش؟ كيف يعني الحكي؟ الحكي يقول لي أنا الظاهر الظاهر ما تفهم. يعني وإن تغيض حتى حتى أيسر طلب الشفعة وضاب يقول له ضرب تبطل شفعته من أول يوم فإنه لا يحكم بإدارة بعد الأيسر يعني الله لا تطلب ها؟ قال حتى هاي قليلة لا أنت قليل أنا قليل وش عاد أنت قليل إذا ما أمهلوها ما إذا هم معسر وقت الطلب ما يشي أبلا جوهم القدس سهلة ايش كان يرجع ياخذ له والله حطوا ضرب الغداء بقول لك لو ما عجرنا وكتب الفتاة ما عجر واقي هذا انا الوصيه الله يحفظك كم بدي كلمات؟ كم بدي كلمات؟ كم المدرب؟ كبار صلاة.